السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الجن والإنس لغاية عظيمة نبيلة، وهي تحقيق توحيد رب العالمين بأن يفرد وحده لا شريك له بالعبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليعبدون أي ليوحدون، فإن العبادة هي إفراد الله عز وجل بأفعاله أو بأفعال عباده. فإن توحيد الله عز وجل ينقسم كما قرره العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية الذي لم ينكره الكفار مطلقا، فإنهم لم ينكروا أن الله هو الملك، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي والمميت، وهو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإماتة. وتوحيد الألوهية هو الذي حصل بين أنبياء الله ورسله وبين أقوامهم صراع عظيم في تحقيق هذا التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد من خوف ورجاء وخشية ورغبة ورجاء وتذلل. كل هذه الأفعال وهذه المقامات كلها يجب أن يفرض الله بها عز وجل. هذا التوحيد هو الذي لأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزلت الكتب. توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراض الله عز وجل بهذه العبادات العظيمة التي هي عبادات ومقامات للعبد في خضوعه وتذلله وفي سؤاله ورجائه وخوفه وشوقه ورغبته ورهبته. كل ذلك وغيره من مقامات العبودية ينبغي ويجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. فالتوحيد الذي جرى بين أنبياء الله ورسله وبين أقوامهم فيه صراع شديد ونزاع شديد، وجاهدهم أنبياء الله ورسله، هو توحيد الألوهية. لأنهم لم يكونوا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق، ولم يكونوا ينكرون أن الله عز وجل هو المحيي، أو أنه هو الملك، أو أنه هو الذي يرزقهم، إنما كانوا يصرفون هذه العبادات لغير ربهم عز وجل. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق هذا الخلق، هم لا ينكرون هذا، لكن الشرك الذي حصل من هؤلاء أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلم يخلصوا عباداتهم لربهم، إنما جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، فهذا يتقرب إلى نبي مرسل، وهذا يتقرب إلى ملك مقرب، وهذا يتعبد للجان، وآخر يتعبد لولي، وثالث يتعبد لقبر يذل عنده ويخضع عنده ويبكي ويخشى عنده. فإنهم صرفوا عباداتهم وتأله قلوبهم ورهبتهم ورغبتهم لغير الله عز وجل، فجعلوا بينهم وبين ربهم القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، وربهم يقول أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، وربهم يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذا أشركوا مع ربهم غيره من المخلوقين الضعفاء، وجعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، فكانت دعوة الأنبياء منصبة على تحقيق توحيد الألوهية، بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يتقرب إلى الله وحده لا شريك له، وأن تذل القلوب وتخضع لله رب العالمين وحده لا شريك له. فأرسل ربنا عز وجل رسله بهذا التوحيد العظيم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله إفراد الله عز وجل بالعبادة، واجتناب الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض من متبوع أو معبود أو مطاع. فكل هذه الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل فإنها عبدت بباطل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولذا قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم مبينا الحكمة التي أرسل الرسل لأجلها وأنزل الكتب لأجلها، قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكان رسل الله قاموا بالنذارة والبشارة، البشارة لمن أفرد العبادة لله وحده لا شريك له، بشره ربنا برضاه، وبشره ربنا بجنة عرضها السماوات والأرض، وبشره ربنا عز وجل بحسن المآب وبحسن الثواب. أما الذي أشرك مع الله غيره سواء كان هذا الذي أشركه نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو جانا أو نجما أو كوكبا أو وليا صالحا أو ميتا أو ملائكة، سواء كان هذا المعبود من هذه المخلوقات، فإن الله عز وجل توعد هذا بنار تلظى، توعد هذا بغضب الله وسخطه، توعد الله عز وجل كل من أشرك مع الله غيره بعذاب شديد. فإن الذنب الذي لا يغفره الغفور الرحيم، فإن الذنب الذي لا يغفره رب العالمين هو أن يشرك مع الله غيره، هو الشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد فقه كفار قريش معنى كلمة التوحيد التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا إليها أنبياء الله قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم جميعا أرسلوا بالتوحيد الخالص. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن كفار قريش فهموا معنى هذه الكلمة العظيمة. قال الله عز وجل في وصفهم وفي وصف مقاليم وفي بيان حاليم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم علموا أن لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله، فسقطت عبادة الأصنام وتهاوت عبادة الأوثان، وسقط تعلقهم بالنجوم والكواكب، وانهار ذلكم الوثن وتلكم الأصنام أمام كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة عظيمة فقه معناها كفار قريش. كانوا يعلمون أن هذه الكلمة تحطم معبوداتهم وتنسف آلهتهم، ولذلك قال الله عز وجل في بيان حالهم أنهم استكبروا على هذه الكلمة، لم يجهلوا معناها، إنهم كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. قال الله عز وجل في بيان حالهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنهم كانوا يستكبرون، وهم الذين يعلمون صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون أمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما قال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقد اجتمعوا عنده، فقام أبو لهب وهو شقي القوم قال: سبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. وقال: وهل هناك إله غير الله؟ إنهم كانوا يعلمون أنه هو الإله عز وجل، لكن الشرك الذي حصل منهم والكفر الذي وقعوا فيه أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء من الأصنام، من الأحجار، من الموتى، من الملائكة، من النجوم، من الكواكب، جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، فصاروا بذا مشركين، وصاروا بذا من أهل الوعيد، وصاروا بذا قد أبيحت دماؤهم وأبيحت أموالهم لأنهم أشركوا مع الله غيره. من أجل أن تتفطن أيها المسلم، ومن أجل أن تنتبه أيها الغافل، ومن أجل أن تتعلم أيها المسلم أن لا إله إلا الله ليست كلمة تجري على الألسن، إنها كلمة عظيمة، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين أهل النعيم وأهل الجحيم، فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فرقان بين أن تكون معصوما في دمك وفي مالك وبين أن تكون مباح الدم، مباح المال، تحارب وتقاتل لأنك لم تقم لا إله إلا الله خير قيام وعلى فهم لمعنى هذه الكلمة العظيمة. فهي ليست كلمة تقال على الألسن، وإلا لقالها أبو جهل وسلم، ولقالها أبو لهب وسلم، ولقالها عتبة وسلم، ولقالها فلان وفلان من صناديد قريش، إنهم أدركوا وأيقنوا أن لا إله إلا الله تدك تلكم الأصنام وتذهب بتلكم الأحجار وتذهب بصور الشرك من تعلق القلوب بهذه الأحجار والأوثان. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. كم بقي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إليها؟ كم بقي؟ عاما واحدا؟ عامين؟ شهرا؟ شهرين؟ بقي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إليها منذ أن بعث وعمره 40 عاما إلى أن فارق الدنيا وعمره 63 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله. إنه لم ينفك لحظة عن دعوة التوحيد، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. إنه قالها قبل أن يموت بليال، وقد قال هذا التحذير وهذا الزجر البليغ على أن نتبع سنن اليهود والنصارى. هذا التحذير العظيم قاله في بلاد التوحيد، قاله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أسلم الناس دينهم لله رب العالمين، ولقد عم الإسلام الدنيا، ولقد استسلم العباد لربهم، ولقد محى الله الشرك بصوره بدعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم مساجد، يدعون عندها، يصلون عندها، يتقربون عندها. إن هذا موجب للعنة من الله رب العالمين، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأم سلمة تصف كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فتذكر من حسن تصاويرها ومن جمال تصاويرها ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مرض الموت الذي مات فيه؟ أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الشرك، لم ينقطع لحظة، لم يترك دعوة التوحيد برهة، دعوة التوحيد الخالص لله رب العالمين. إن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الكلمة الفاصلة بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. فقه معناها كفار قريش فأعرضوا واستكبروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد أيقنوا وأدركوا وعلموا، لكنهم لم يعلموا ولم يذعنوا ولم ينقادوا لهذه الكلمة ولم يحبوا هذه الكلمة ولم يقبلوا هذه الكلمة ولم يخضعوا لها ولم يصدقوا في مقالتها. من أجل هذا حاربهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا أبدا مسلمين، وهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. لم يكونوا بهذا مسلمين. إنما الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الإسلام الذي هو دين الله عز وجل. وأنيبوا إلى الله وأسلموا له. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ما هو هذا الإسلام؟ ما هو هذا الدين الذي أنعم الله به علينا؟ ما هو هذا الإسلام لأقوام ما عرفوا لا إله إلا الله وما علموا لا إله إلا الله ولم يتبينوا لا إله إلا الله؟ وإن بعضهم إذا علم لم يعمل بمقتضاها. إن لا إله إلا الله لم تنفع يوما المنافقين، لم تنفعهم أبدا. قد كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قد كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، وقد قال الله في أمرهم وفي شأنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد قال الله في حالهم ومآلهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قد كانوا يقولونها بألسنتهم لكنها لم تغن عنهم شيئا، هم في الدرك الأسفل. أقبح حالا من الكفار الأصليين. لأن المنافق الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعصم بها دمه ويعصم بها ماله، لكنه يكيد للمسلمين ويحارب المسلمين، يعيش بينهم ويبث السموم بينهم ويفتك بجماعة المسلمين ويكيد لهم وهو يعيش بينهم. قد عصم دمه وعصم ماله لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان نبينا يعرفهم؟ يعلمهم؟ الجواب: كان يعرفهم يعلمهم، قد نبأه الله عز وجل بهم وبأوصافهم وبأحوالهم، ونزلت سورة تتلى إلى يوم القيامة في بيان حال المنافقين، وفي سورة التوبة خبرهم، وفي سورة البقرة بيان لحالهم. فالله عز وجل كشف أمرهم وخبث طويتهم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتلهم، لم يقتلهم. لما قيل له: ألا تقتلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا لا لا يقال، إن محمدا يقتل أصحابه، إنها مصلحة عظيمة، إنه فقه عظيم. ومن أجل هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أمرهم، وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم. فلذلك أيها المسلم، أيها المسلم، إن كلمة التوحيد ليست كلمة تقال على اللسان، ليست كلمة تقال على اللسان، إنها حمل ثقيل، إنها حمل ثقيل، كي تعلمها وتعمل بمقتضاها وتكفر بما يخالفها وبما يضادها وتجانب كل ما يناقضها، كل ما يناقضها. إنها كلمة عظيمة، فرقان بين الهدى والضلال، بين الكفر والإسلام، بين أن تكون أيها العبد موحدا وبين أن تكون في دركات الشرك، نسأل الله العافية. فكلمة التوحيد معناها، كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله أكمل هو الحق، وأن الذين تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذا تقرؤونه في كتاب الله وتعلمونه في كتاب الله، فكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل. فإذا قلت: ما هي العبادة؟ العبادة هي الخضوع والتذلل، هي الخضوع والتذلل. فالعبادة أن يخضع العبد، يذل العبد، ومنه طريق معبد أي مذلل. فإذا خضعت وتذللت وعظمت غير ربك عز وجل، فإنك صرفت هذه العبادة لغير الله عز وجل. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. وهذه العبادة بعض الناس يعتقد ويظن أن الشرك أن تأتي عند صنم أو أن تأتي عند حجر، أن الشرك هو هبل، اللات، العزة، مناسة، بعضهم يظن هذا. لا، إن الشرك صوره كثيرة وخطره عظيم. الشرك أيها المسلم، أيها المسلم، له صور عظيمة ذكرها ربنا وذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تظنن أن الشرك منحصر في عبادة صنم أو أن تأتي عند وثن، لا تظنن هذا. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك أن تعلق قلبك بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، الشرك، الشرك أن تخاف، أن تخاف وتخشى غير الله عز وجل بأنه ينفعك من دون الله أو يضرك من دون الله عز وجل، الشرك بأن تأخذ أسبابا تظن أنها تدفع عنك أو تجلب لك من دون الله عز وجل، فتكون أشركت بالله عز وجل. الشرك صوره كثيرة، مداره أن تكون لا إله إلا الله كلمة تقولها بلسانك وتعمل بخلافها، تعمل بخلافها وتنصرف عنها، فتكون لا إله إلا الله مقالة بلسان لا تنفعك ولو كررتها 1000 مرة في يومك وليلتك إنها لا تنفعك إذا أتيت بما يناقضها وبما يخالفها وبما يضادها، إنها لن تنفعك. فهل نفعت لا إله إلا الله أبي بن سلول؟ هل نفعت المنافقين وهم يقولونها ويرددونها؟ إنها لم تنفعهم، إنهم في الدرك الأسفل من النار، إنهم في سوء مآل. هذا يدلك على أن الإسلام لا ينظر إلى قائل لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال، إنها كلمة لها مقتضاها ولها شروطها. من شروطها وشروطها ذكرها العلماء على جهة الاستقراء والاستقصاء. شروطها 7. الشرط الأول فيها العلم، والشرط الثاني اليقين، والشرط الثالث القبول، والشرط الرابع الصدق، والشرط الخامس الانقياد، والشرط السادس المحبة، والشرط السابع الإخلاص. وهذا لم يراعى فيه الترتيب على كل حال. فشروط لا إله إلا الله شروط أحصاها العلماء، والشرط كما يعرفه علماء الأصول هو ما لا يلزم من وجوده وجود أو عدم لذاته، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. فأي شرط من هذه الشروط يتخلف عنك أيها المسلم فإن لا إله إلا الله لا تنفعك. لا بد من هذه الشروط كي تنتفع بهذه الكلمة، وكي يصح إيمانك ويسلم لك توحيدك. الشرط الأول هو العلم. وقد جاء في كلام الله عز وجل ما يؤكد هذا الشرط ويدل عليه. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا لا بد لك من العلم بهذه الكلمة. فما العلم بهذه الكلمة؟ ما معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، وغير الله، ولو كان نبيا مرسلا. الجواب: ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا. الجواب: ولو كان ملكا مقربا، إن عبد فقد عبد بباطل. قال الله عز وجل في بيان أهمية العلم: إلا من شهد بالحق وهم أكمل يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكنه علم مجرد أو علم يوجب العمل بمقتضى هذه الكلمة؟ أجيبه: العلم الذي يوجب العمل بمقتضى هذه الكلمة. إذا كان يقول: أنا أعلم أنه لا إله إلا الله، لكنني أدعو ميتا، أدعو الولي الفلاني، أستغيث عنده وأبكي عنده وأطوف بقبره وأنا أعلم لا إله إلا الله. هل نقول بأنها تنفعه؟ الجواب لا تنفعه. فإذا قال هاتوني دليلا، يكون أحسن هنا أو لم يحسن؟ نقول أحسن، إنه يطلب دليلا. فاسمع إلى قول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونقول أيضا اسمع: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماها ربنا عبادة وسماها شركا أيضا. فأنت تدعو ميتا ولو كان نبيا. الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو دعوت هذا الميت إلى يوم القيامة هل يستجيب؟ الجواب لا يستجيب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا من يقوله؟ الله عز وجل. طيب ولو سمعوا ماذا قال الله؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب ماذا سيجري يوم القيامة؟ ويوم القيامة يكفرون أكمل بشرككم. من الذي سماه شركا؟ الله عز وجل. ما سماه أحد شركا، الله عز وجل سماه شركا. فسماه الأنبياء شركا، فسماه المؤمنون الموحدون شركا. فإذا نقول لك: إن كنت تعلم أنه لا إله إلا الله فينبغي أن تفرد الله بالعبادة، ينبغي أن تفرد الله بالعبادة، فأنت تقولها بلسانك وتخالفها بأعمالك. بأعمالك هل استقرت في القلب وأنت تدعو ميتا؟ هل استقرت هذه الكلمة في قلبك فأضاء؟ لا، لم تضع كلمة، لم تضع. لو ملأت عليك قلبك، لو ملأت عليك جنانك، لو ملأت عليك صدرك، لو انشرح بها قلبك لما صرفت عبادة إلا لله رب العالمين، لا لملك مقرب، لا لنبي مرسل، لا لميت، لا لولي. إذن الشرط الأول لهذه الكلمة العظيمة هو العلم. فإذا مت وأنت تعلم أنه لا إله إلا الله، وهل هو علم مجرد لا يقتضي عملا وانقيادا؟ أجيبه ينفعك؟ لو بقيت تعلم أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عمرك كله، لكن إذا تأملنا في عملك رأيناك تزور الأموات وتدعو عند قبر ميت وتطوف عند ميت وتسأل الأموات، قلنا إن لا إله إلا الله لا تنفعك، لا تنفعك. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لأنه كانت عندهم آلهة كثيرة وأصنام كثيرة. كم كان عدد الأصنام حول الكعبة؟ كم عددها؟ قم يا بني أنت قم، أظنك مسافرا. كنت مسافرا؟ كم عدد الأصنام حول الكعبة؟ 400 سنة؟ ها؟ في أحد زاد على العدد؟ ما عندك شيء؟ اختر واحدة من أصحابك. ما عندك أصحاب؟ قم. كم عددها؟ 360 صنما. أحسنتما، تفضل استريحوا. فقد كان عدد الأصنام 360 صنما حول الكعبة. حول الكعبة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن الشرط الأول أيها المسلم، أيتها المسلمة، كي تتحقق لا إله إلا الله، هو العلم. وهذا العلم إذا ملأ القلب حقرت تلكم المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، إنها مخلوقات، أفمن يخلق كمن لا يخلق، إنها مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، إنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا على أنهم ينفعوك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو الشرط الأول. وهذا العلم علم ضروري، لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ لأن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، هذا يعبد صنما، هذا يعبد حجرا، هذا يعبد وليا، هذا يعبد نبيا، هذا يعبد كوكبا، هذا يعبد ملائكة، هذا يعبد جانا، هذا يعبد شياطينا، معبودات كثيرة، كلها عبدت بباطل، كلها عبدت بباطل. من المعبود بالحق؟ هو الله رب العالمين. هذا هو الشرط الأول، احفظه وراجع قلبك، هل تحققت من هذا الشرط العظيم؟ فعملت بمقتضى هذا العلم؟ فتساقط وتهاوى كل مخلوق بين عينيك، فتطرح حاجتك عند ربك، سؤالك عند ربك، رجاءك عند ربك، توكلك على ربك، إنابتك إلى ربك. هذا إذا ملأت هذه الكلمة جنابات الروح والقلب، أضاءت أضاءت أضاءت، ففزعت إلى ربك، ورجوت ربك، وسألت ربك، ودعوت ربك، وأنبت إلى ربك، تساقط الجميع ولم يبقى مطلوب في رجائك ودعائك إلا أن تدعو رب العالمين وترجوه وتسأله. حقق التوحيد، وكلما ازددت علما ومعرفة بهذه الكلمة كلما عظم توحيدك. التوحيد يتفاضل، أجيبه، يتفاضل يتفاضل، فمن أعظم الناس توحيدا في كماله؟ أجيبه. ما عندكم جواب يا أهل الضليطن؟ ها؟ الأنبياء، الأنبياء. ومن أعظم الأنبياء توحيدا؟ قم، لك فترة ما سئلت، قم. محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم، خذ كتابا، خذ هذا واعطوا الأخوين اللذين أعطيتمهم. طيب، من أعظم الأنبياء توحيدا؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من أعظم الناس توحيدا وأكملهم توحيدا بعد الأنبياء؟ سؤال سهل قم، لكنه أيضا عظيم. صديقين، اجلس. ماذا تعني بالصديقين؟ ما في شيء. أعظمهم بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أيضا مراتب في فضلهم رضي الله عنهم، مما يدلك على أن التوحيد مراتب مراتب، وكلما ازددت علما بهذه الكلمة كلما ازددت توحيدا، وكلما عرفت ما يناقض هذه الكلمة ويضاد هذه الكلمة كلما ازددت توحيدا. فمن هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. والعلم مراتب أديب مراتب، كلما علمت توحيد رب العالمين، وكلما علمت ما يناقض هذا التوحيد، كلما سعدت بهذه الكلمة، كلما عظمت هذه الكلمة في قلبك، كلما امتلأت الروح بعظم هذه الكلمة، كلما تساقط وتهاوى كل طمع في مخلوق ضعيف. فعليك، عليك أيها المسلم ألا تحفظ هذا الشرط مجرد حفظ، عليك أيها الطالب ألا تحفظه مجرد حفظ. إن العلم هذا كلما ازداد كلما كمل التوحيد، وكلما ضعف التوحيد وأثره في قلبك فسعدت بهذه الكلمة. الشرط الثاني هو اليقين، اليقين، وهذا شرط عظيم. اليقين المنافي للشك، والأولى العلم المنافي للجهل. اليقين بهذه الكلمة أنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم أكمل، لم يرتابوا، لم يرتابوا. ما هو الريب؟ الشك. وهذا اليقين بأنه لا إله إلا الله يدفع كل شك وكل ريب، ويدفع ما يحاول الشيطان أن يضعه في قلب العبد من نزغات، لأن يقينك بكلمة التوحيد يبعدك عن مكائد الشيطان في إيقاع العبد في الشرك. فكلما كان يقينك أقوى كلما كنت أبعد من مزالق الشرك. ولذا الشيطان يحارب هذا اليقين الذي عمر به قلبك أيها المسلم الموحد. أليس الشيطان يسعى بنزغاته في زرع الشك في قلبك؟ أجيبه. وهذا السعي منه إذا حصل للعبد دل على سوء حال العبد، أو دل على وجود الإيمان في قلبه، أجيبه. دل ذلك على وجود الإيمان في قلبه، فإن الشيطان لا يأتي إلى بيت خارج. الشيطان هل يعمد إلى قلوب أهل الشرك؟ هل يأتي إلى طائف بقبر؟ يأتي؟ ما يأتي. هل يأتي إلى داع عند قبر؟ يأتي؟ ما يأتي. هل يأتي إلى مستغيث أو متمسح بأتربات الموتى؟ يأتي؟ لا يأتي. إذن يأتي لمن؟ يأتي إلى الموحد، فيأتي له بالشكوك والنزغات حتى يشككه، أو أنه يحاول أن يشككه. هل وجد هذا الصحابة؟ أديب، ما له الشيخ اليوم يسألكم؟ الصحابة وجدوا هذا، يا رسول الله إن أحدنا لا يجد من الشيء ما أن لو صار حمما أحب إليه من أن يتكلم به. انظر، يحاربهم الشيطان، يحاربهم وهم الكمل في التوحيد والإيمان والإخلاص والجهاد في سبيل الله عز وجل، يحاربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان لما عمرت قلوبهم وأيقنوا بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، صار يحاول هذا المخذول. من هو؟ الشيطان. يحاول أن يزرع نزغات وشكوك، فيعمد إلى قلب المؤمن الموحد، فيريد أن يعكر عليه صفوة، لأن الموحد يعيش صفوا. الموحد يعيش صفوا. ما معنى ذلك؟ لقد أخلص لربه، لقد أفرد ربه بالعبادة، لقد علم توحيد ربه، ولذا طاب عيشه واستراح قلبه وانشرح صدره. فيأتي الشيطان وهو العدو. إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول اذكر كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أكمل تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا المجيء إلى قلبك ومحاولة أن يزرع شكوكا هو من أجل ما عمر به قلبك من التوحيد. لا ينبغي لك أن تقول: طالما خطر في بالي هذا الأمر معنى أنني لست موحدا، معنى أنني قد صرت مشركا. لا، نزغات الشيطان تحارب الإيمان الذي عمر به قلبك. لقد وجد هذا الصحابة الفضلاء، لكن عليك أن تعمل بما قاله نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلتستعذ بالله ولتنتهي ولتفرح. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما يملك هذا الشيطان إلا هذه الوسوسة. قد ذكر ربنا هذا في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شاهدنا الوسواس الخناس، ما معنى ذلك؟ أنه يوسوس، فإذا ذكرت ربك خنس. فلا يضرك أيها الموحد ما قد يطرأ على قلبك من شكوك ونزغات شيطانية، فإنها من وساوس الشيطان، يريد أن يحارب الإيمان الذي يعمر به قلبك، واليقين الذي يعمر به قلبك. فهذا لا ينبغي أن يقع في قلبك أنك خرجت عن لا إله إلا الله، لا، نزغات شيطانية. حاول هذا الشيطان أن ينغص عليك لذة الإيمان ولذة التوحيد ولذة الأنس بالله والإقبال على الله، يريد أن يخوفك ويريد أن يحزنك، كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إنه يريد أن يخوفك، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فينبغي عليك أيها الموحد أن ترمي بهذه الخطرات وهذه النزغات وهذه الوساوس وراء ظهرك، ولتستعذ بالله ولتنتهي. ماذا يفعل الشيطان بقلب خالب؟ ماذا يفعل بقلب ذلكم الذي يدعو غير الله؟ يحتاج أن يذهب إليه؟ أجيبه، لا يحتاج أن يذهب إليه، لقد علم أنه على غير طريق. هل يحتاج أن يذهب إلى قلب ذلكم الذي يأتي العرافين والكهان؟ أجيبه، لا يأتيه، لقد اطمأن أنه على غير الطريق. هل يأتي إلى قلب ذاك الذي يذبح عند قبر؟ يأتي إلى قلبه؟ ما يأتي إلى قلبه، لأنه علم أنه على غير طريق. إنما يحاربك أنت أيها الموحد، ويأتيك بالوساوس والنزغات أيها الموحد. فالحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فعليك أن تذكر ربك ذكرا كثيرا، وعليك أن تعلم أن الله عز وجل قد أنعم عليك بهذا اليقين الذي يملأ قلبك. ثم لم يرتابوا في السراء، يعبدون ربهم لا يشركون به شيئا، في الضراء يعبدون ربهم لا يشركون به شيئا، في الرخاء يعبدون ربهم لا يشركون به شيئا، في الضيق يعبدون ربهم لا يشركون به شيئا، يعبدون ربهم لا يشركون به شيئا. يقينا لا يخالجه شك أبدا أبدا. إذا جاءت الفتن، جاءت المحن، جاءت الأسقام، جاءت الأمراض، جاءت الابتلاءات، جاءت المحن، فزعوا إلى من؟ فزعوا إلى ربهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. تريد أن تكون قريبا من ربك، فإنك أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد، فلما تعمد إلى قبر؟ لما تعمد إلى كاهن أو عراف فتطرح عنده حاجتك وتسأله وترجوه؟ لماذا تركت القوي القادر العظيم الحكيم الخبير العزيز وأنت تقول لا إله إلا الله؟ فلما تذللت لغير الله؟ ولما خضعت لغير الله؟ ولما رجوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ إذن اليقين الذي لا يخالجه شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. مستيقنا، وهذا اليقين ليس كلمة تقال. اليقين الذي يجعلك لا تصرف شيئا من العبادات، من التذلل، من الخضوع، من المحبة، من الرجاء، من الخشية، من الشوق، من الرغبة، من الرهبة، إلا لله رب العالمين. يقين أن لا نافع إلا الله وأن لا ضار إلا الله. يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، تزرع في القلب طمأنينة، تزرع طمأنينة. لا يخاف الموحد إذ خاف الناس، ولا يضطرب في الفتن إذ الناس مضطربون. الموحد يفزع إلى ربه عند الفتن والميحن، فتجد عنده رباطة جأش وثبات عظيم عند المحن. إنه برد اليقين، عنده طمأنينة، عنده ثقة بربه، عنده دعاء لربه، عنده رجاء لخالقه. فهذا هو اليقين الذي ينفعك، وهذا هو اليقين الذي يجعلك تنعم بهذه الكلمة. أما أن تقول لا إله إلا الله فإذا ادلهمت الخطوب: يا سيدي فلان أنا بين يديك، ما الذي جرك إلى هذا؟ أن تدعو ميتا أن تذل عند ميت؟ ما الذي جرك إلى هذا وأنت تقول لا إله إلا الله؟ أربك يضعف عن إعطائك، يضعف عن رفع الكرب عنك؟ ربك عاجز عن رزقك؟ لماذا تفزع إلى مخلوق ضعيف مهين؟ لماذا تترك القوية القدير؟ أين التوحيد الذي يعمر قلبك حتى تلجأ إلى أن تعبد غير الله بذل وخضوع؟ يبكي عند قبر، ووالله ما بكى في صلاته، ووالله ما بكى في سجوده، ووالله ما بكى بين يدي ربه عز وجل، وتذرف العينان عند قبر ميت. أين لا إله إلا الله؟ أين هي؟ أين هي؟ أو يطوف عند قبر؟ والطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد. ما هو؟ عند من هذا السؤال؟ أريد فتى صغيرا يجيب على هذا السؤال، على أن يكون من إخواننا من ضليف. ما عندكم؟ ما عندكم أحد يجيب؟ قم، أنت من ضليف؟ أحسنت. الطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد، فما هو؟ الكعبة؟ أجبت وأصبت. أحد لقنك أو من عندك؟ يا بني، أحد لقنك أو من عندك هذا؟ هذا لقنك؟ طيب، أنت ما اسمك؟ أيمن. يا أيمن، أنت قبلت التلقين فأنت ضعيف. طيب اجلس. وصاحبك ما اسمك؟ محمد. من؟ المحمدون كثير. محمد أحمد لا يكفي. أخوكم محمد ابن أحمد ضعيف لأنه لقن. إذن الموضع الواحد الوحيد الذي هو موضع الطواف التي هي عبادة هو الكعبة. بقي الدليل. قم يا محمد ابن أحمد من الذي يراك إخوانك، قم. الدليل على أن الكعبة هي الموضع الوحيد الذي يطاف حوله. انظر إلى الرافع أيديهم، انظر، 1 2 3 10 15. ما عندك يا أخانا محمد؟ نسي؟ الله يحفظكم، تفضل السريع. نعم، فمن يقول أنا؟ قم. وليطوفوا بالبيت العتيق. أجبت وأصبت. هذا لماذا قلت وقت؟ إذن ذكرنا كم شرط الآن؟ من القائل شرطان؟ ذكرنا شرطين هكذا. الشرط الثالث هو الصدق. الشرط الثالث هو الصدق المنافي للكذب. والصدق يخرج من قال هذه الكلمة وهو كاذب. كاذب، فقد يكون كاذبا ككذب المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن هل كانوا صادقين؟ الجواب: لم يكونوا صادقين، بل كانوا كاذبين. إنما قالوا لا إله إلا الله من أجل أن يعصموا دماءهم أموالهم وأن يعيشوا بين المسلمين. تنفعهم هذه الكلمة؟ الجواب: لا تنفعهم. قد قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد، والله يعلم أن المنافقين، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وكفى بشهادة الله أنهم كاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء لا تنفعهم أن يقولوا لا إله إلا الله ولو قالوها في اليوم 1000 مرة، لا تنفعهم لأنهم كاذبون. قال الله عز وجل في بيان عظم الصدق: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هناك صادق وهناك كاذب، وكلما عظم صدقك في هذه الكلمة كلما ابتعدت عن أوصاف النفاق، كلما عظم صدقك كلما ابتعدت عن أوصاف النفاق. فإن الصدق مراتب ومنازل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنه الصدق الذي جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذلون لهذه الكلمة أرواحهم رخيصة، هكذا يا إخوة، يبذلون أرواحهم، دماءهم، أموالهم، يفارقون أوطانهم، يجوعون، يعطشون، يتركون حطام الدنيا، يقاتلون في سبيل الله وفي إعلاء كلمة التوحيد. الصدق. قال الله عز وجل في وصفهم: رجال أكمل صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الصدق الذي ينافي الكذب. فإن المنافقين يقولونها، والنفاق اليوم له علاماته، فإن كثيرا من أرباب أهل البدع هم منافقون، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، وتسمع منه لا إله إلا الله لكنه يحارب دعوة التوحيد. منافق يخادع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا تظنن أن النفاق قد انتهى وقته، لا، لم ينتهي. كثير من أهل البدع، من أرباب البدع، من دعاة البدع منافق، يلبس لباس الإسلام ويكيد لدعوة التوحيد آناء الليل وأطراف النهار. ولذا ربنا عز وجل الحكيم الخبير بين أوصافهم، ذكر صفاتهم. سورة التوبة تسمى الفاضحة، فضحت من؟ فضحت من؟ فضحت المنافقين، لأنهم يكيدون للإسلام ولدعوة التوحيد بلباس الإسلام، ويأتي ويقول أنا أقول لا إله إلا الله. أنت تقولها لكن أعمالك، ولكن أعمالك، مواقفك تدل على أنك منافق، تحارب التوحيد وتتسلل في تشويه دعوة التوحيد، فاحذروهم. قد قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ما أعظم هذا الزجر وما أبلغ هذا النصح، هم العدو. لماذا هم العدو فاحذرهم؟ لأن الحرب بين المؤمنين والكفار في ميدان مكشوف. الحرب بيننا وبين اليهود والنصارى هل يتمارى فيها أحد؟ أجيبه لا. لو تأتي إلى رجل يرعى غنما في البادية قلت من أعداؤنا؟ قال اليهود والنصارى. فإذا قلت له وهل من أعدائنا المنافقون؟ قال لا أدري. والله يقول لنبيه هم العدو فاحذروا. وكيدهم للمسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيد عظيم ومكر عظيم. فالصدق أيها الإخوة منزلة عظيمة، وهي التي تكشف عن من عمل بهذه الكلمة فصدق في عمله ومواقفه وفي تعبده لله رب العالمين، فكان صادقا ظاهرا وباطنا، كان صادقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. من قال لا إله إلا الله ما هو الشرط؟ صادقا من قلبه. وهذا الصدق كما أخبرتك صدق في توجهك إلى ربك عز وجل، صدق في انقيادك إلى ربك عز وجل، صدق في تحقيق العبودية لله عز وجل، صدق في القلب، صدق في اللسان، صدق في الجوارح. إنه مقام عظيم، مقام الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر أيها الموحد، احذر أن يتسلل إليك الكذب فيضعف الصدق في قلبك فتجدك يضعف كمال التوحيد، كمال التوحيد، فتأتيك الابتلاءات والاختبارات ليميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. ولا يعلمن الله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هناك من صدق وهناك من كذب. فقولك لا إله إلا الله ينبغي أن تكون هذه الكلمة صدقا من قلبك. ولماذا قلنا من قلبك؟ أو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلبك صادقا من قلبه؟ لماذا؟ لأن القلب عليه مدار الأعمال، عليه المدار. إذا صلح أكمل صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وهو محط نظر الله عز وجل. فقد تقول لا إله إلا الله وتقول أنا صادق، والله مطلع على قلبك. فكلما عظمت معرفتك بهذه الكلمة وبحقيقة هذه الكلمة وبالعلم بهذه الكلمة، كلما ازددت صدقا، صدقا في تحقيقها، صدقا في الجهاد في سبيلها، صدقا في الدعوة إليها، صدقا في محاربة أهل الباطل، صدقا في محبة التوحيد وإقامته، صدق عليه المعول. فصاحبه لا يرتجف عند الفتن، لا يضعف عند المخاوف، لا يساوم بدعوة التوحيد. يساوم بها وهو صادق؟ الجواب لا يساوم بها. لا يدخل في ميثاق شرف بيننا وبين الجماعات والطوائف، ويلتقي مع قبوري يدعو ميتا ويستغيث به ويقول لا بد من التقارب بيننا وبينه. هذا صادق في توحيد الله عز وجل وإقامة توحيد الله. توحيد الله لا يتحقق يا مسلمون إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. لا يقام التوحيد إلا بالولاء والبراء. قل ما شئت أنا موحد، قل ما شئت لا إله إلا الله، لكن لا بد من ولاء وبراء. يكون موحدا من يوالي دعاة الأموات الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويتضرعون عندهم، هذا يواليهم ويقربهم ويحبهم ويجالسهم. فلا بد من إقامة التوحيد الخالص، فالتوحيد يضعف في قلب العبد ولا يزال أصله إلا بناقض من نواقض الإسلام. لا يزال أصله إلا بناقض من نواقض الإسلام. لكن هل يضعف؟ الجواب يضعف. ويقوى كلما ازددت علما، انقيادا، صدقا، محبة، إخلاصا، كلما ازداد التوحيد. وكلما ضعف هذا ضعف التوحيد. فلا تظنن أيها المسلم، أيها الطالب للعلم، أن التوحيد يكون رتبة واحدة، أصله واحد في أصله، لكنه يتفاضل بحسب درجات الموحدين والمؤمنين. فتوحيدك لا كتوحيد أنبياء الله ولا كتوحيد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكرنا في شروط لا إله إلا الله كلمة التوحيد الشرط الأول، فما هو يا أخي؟ أنت العلم المنافي للجهل، أجبت وأصبت. وأخذنا الشرط الثاني فما هو؟ قم يا بني أنت. اليقين المنافي للشك، هكذا أجبت وأصبت. طيب، وأخذنا الشرط الثالث فما هو؟ عند من؟ طيب نعم، الصدق المنافي للكذب. الشرط الرابع هو الإخلاص، إخلاص كلمة التوحيد، وهو شرط عظيم عليه مدار الأعمال الصالحة جميعا. فإن شرطي قبول الأعمال الصالحة هما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. الإخلاص هو التنقية من شوائب الشرك، يكون توحيدا خالصا نقيا ليس فيه شائبة شرك صغيرة أو كبيرة. وعلى هذا فالإخلاص شرط عظيم في قبول هذه الكلمة من قائلها، فيجب على الموحد أن يلحظ هذا الأمر، فهو لا يقول لا إله إلا الله رياء، ولا يقول لا إله إلا الله سمعة، ولا يقول لا إله إلا الله كي يعصم دمه وماله، لا يقول لا إله إلا الله لأن الآباء قد قالوها، ولأن الأجداد قد قالوها، ولأن الأمهات قد قلنها، لا، إنما يقول لا إله إلا الله خالصا لله عز وجل يبتغي ثوابها، يقولها بعلم ويعمل بها، ونيته وجه الله عز وجل. فهو لا يرائي ولا يسمع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهذا فيه خطر، أن تعمل عملا تريد به مع الله غيره من الناس، تريد ثناء، تريد سمعة، أن يسمع الناس بك، أو ترائي كي يروك على عمل صالح. فالإخلاص لله عز وجل يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد، وأن تكون هذه الكلمة خالصة من قلبك، خالصة من قلبك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عن أسعد الناس بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وهذا الإخلاص لله رب العالمين يجعل العبد حذرا من الرياء، حذرا من الرياء، أنك قلت لا إله إلا الله كي يراك الناس فيثنون عليك، أنك قلت لا إله إلا الله كي يسمع الناس مقالتك، أنك قلت لا إله إلا الله من أجل أن الناس قد قالوا لا إله إلا الله، لم تكن خالصة لله عز وجل. الإخلاص لكلمة التوحيد يقتضي أن تحارب الشرك بكل صوره، فلا يكون مخلصا لله رب العالمين من يتقرب لغيره، من يذل لغيره، من يخضع لغيره، من يخشع لغيره لا يكون قد أخلص لله عز وجل. وأخلصوا دينهم لله، وأخلصوا دينهم لله. وهذا الإخلاص كما سمعت عزيز، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسفيان بن سعيد الثوري يقول: ما عالجت شيئا كنيتي أشد علي من نيتي. فأنت أيها الموحد ينبغي أن تكون على حرص على الإخلاص لله رب العالمين في توحيدك، ألا لله الدين الخالص، بأن تبعد عن قلبك كل شائبة شرك، كل شائبة شرك تدفع الرياء، فلا ترائي أحدا. من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. وأنتم تعلمون أن الأعمال قد تكون في ظاهرها عظيمة، قد تكون في ظاهرها عظيمة، لكنها لا تساوي عند الله شيئا، لا تساوي عند الله شيئا. ألم تقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أكمل ثلاثة. رجل آتاه الله العلم وعلمه كتابه، فيأتي فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقول: ماذا عملت بها؟ قال: قرأت كتابك وعلمته. فيقول الله: إنما قرأته ليقال قارئ، وقد قيل خذوه. فتأخذه الملائكة إلى جهنم. قد تعب في تحصيل القرآن حتى حفظه، وقد تعب في تحصيل العلم حتى أخذ كثيرا من أبوابه وعلم العلم وعلم القرآن، ومع هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. لماذا؟ لماذا؟ لفساد نيته، لفساد نيته وقصده. إنما أراد أن يقال وقد خير. يقال طالب علم قوي، يقال عنه داعية مخلص، يقال عنه قارئ قرآن متقن، يقال عنه حسن الصوت، يقال عنه كذا وكذا، يقال عنه عابد وهكذا. فيقال التي كان يبحث وراءها قد قيل، لكن ليس له عند الله شيء، ليس له عند الله شيء. نسأل الله لنا ولكم قبول الأعمال. ويؤتى برجل آخر، هذا الرجل كان ينفق فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقول: ماذا عملت بها؟ قال: يا رب أنفقت، ما تركت موطن خير إلا أنفقته. كان ينفق آناء الليل وأطراف النهار ينفق. قال الله: إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فخذوا. فتأخذه الملائكة وتلقيه في النار. ويؤتى برجل ثالث، وهو الذي قاتل في سبيل، الذي قاتل في ظاهره في سبيل الله عز وجل، قاتل. وهذا عمل عظيم، أن يبذل المرء روحه في القتال فيقتل في ساحة الوغى، عمل ظاهره أنه عمل عظيم، إذ الجهاد ذروة سنام الإسلام. فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك، قاتلت فيك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جري، فخذوه. فتأخذه الملائكة. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة بسبب فساد النية، وبسبب ذهاب الإخلاص لله رب العالمين. وهذا يدلك على عظم خطر الرياء وخطر محبة ثناء الناس ومدحهم وخطر أن لا يحقق المرء توحيد الله عز وجل في قلبه التوحيد الخالص، أن يحارب الشرك وأن يطرد الشرك من قلبه، وهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد عظيم، أن تذهب عن قلبك كل إرادة سيئة من الإرادات التي تكون تنازع الإخلاص لله عز وجل. يحب الرياء، يحب أن يمدح، يحب أن يثنى عليه، يقول لا إله إلا الله من أجل أن يقال مؤمن، من أجل أن يقال موحد، من أجل أن يقال طالب علم، من أجل أن يقال داعية، من أجل أن يقال، ومن أجل أن يقال. وكل هذه تفسد الإخلاص وتذهب بأثره في القلب. إذن الإخلاص عليه مدار قبول الأعمال الصالحة، ولا قبول لعمل إلا بإخلاص لله عز وجل. فشرط الإخلاص شرط عظيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم عملوا أو لا عملوا؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قد كانت تعمل، قد كانت تنصب في عملها وتتعب، فما الجزاء؟ تصلى نارا حامية. فالحذر أيها المسلم من أن يدخل إلى قلبك شوائب الرياء، شوائب السمعة، شوائب أن تكون لا إله إلا الله من أجل طمع دنيوي، من أجل طمع دنيوي، تبحث عن مكانة، تبحث عن منصب، تبحث عن مال، تبحث عن وظيفة، تبحث عن ثناء، عن سمعة، عن شهرة، فهذه كلها تفسد عليك أمرك، تفسد عليك أمرك. وأمر الإخلاص أمر شديد عزيز، لأنه يرد على الذين ينشطون في عبادة الله وفي تحقيق توحيد الله عز وجل. لهم أعمال، لهم أعمال من صلاة، صيام، جهاد، دعوة، أمر بمعروف، نهي عن منكر. والشيطان قد لا يستطيع أن يثبطهم في هذه الأعمال الصالحة. من أين يأتي؟ يأتي إلى النوايا، يأتي إلى النوايا، فيزين له الدنيا، يحبب إلى قلبه الثناء، يحبب إلى قلبه الثناء، ويفرح، ويفرح إذا مدح، ويحزن إذا ذم. هذا ليس من الإخلاص، هذا ليس من الإخلاص. نعم قد يحصل للمرء ما يكون عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، ويحصل له من الخير، لكنه لا يطلبه، لا يطلب ثناء أحد ولا مدح أحد، ولا يطلب بدينه دنيا، لا يطلب بدينه دنيا. فإن هذا من قوادح الإخلاص، من قوادح الإخلاص. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الكلام في من؟ في أنبياء الله عز وجل. يقول الله وحاشاهم من الشرك، فهم الموحدون كاملو التوحيد. قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأنت احذر، احذر أن يذهب هذا التوحيد الذي كنت ترائي به، تسمع به، تحب المدح عليه، تحب الثناء عليه، قلته من أجل منصب، قمت به من أجل دنيا، قمت به من أجل ألا تؤذى، ومن أجل ألا ينقطع رزقك ومالك، قلته من أجل أن أحصل أطماعا، كل هذا ينافي الإخلاص الذي أمر الله به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص عزيز. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا هو الشرط الرابع، الشرط الرابع. وكما أخبرتك أن الإخلاص أمره عظيم وآثاره عظيمة، آثاره عظيمة. تذكرون قصة النفر الثلاث الذين آواهم المبيت إلى صخرة، بماذا نجاهم الله؟ بأعمالهم الخالصة، بأعمالهم الخالصة لله عز وجل. أولهم ذاك الرجل الذي كانت له ابنة عم، فلما قام عنها لعفته وقد قام عنها وهي أحب الناس إليه، قال اللهم إن كنت عملت هذا لوجهك فافرج ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة شيئا قليلا. انظر انظر، لأنه لما كان مخلصا، هذه آثار الإخلاص، هذه آثار الإخلاص، قام عن ابنة عمه وترك المال لها وهي أحب الناس إليه، وهو في موضع موضع الرجل من امرأته، في هذا المقام العظيم الذي لا يقوم إلا إذا من قام الإخلاص وخشية الله في قلبه. اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. كان عملا خالصا فكان ثوابه في الدنيا أن فرج الله عنه، فكيف بثوابه بين يدي الله عز وجل؟ هذا الرجل لم يقم عن هذه المرأة من أجل أن يقال عفيف، ومن أجل أن يأتي ويحكي لهم للناس ويحكي لهم عفته وطهره ونقاوته وأنه بطل وأنه رجل قام عن مرأة في أشق ما يكون من الأحوال. عمله كان بينه وبين ربه، عمله كان بينه وبين ربه، وهذا من باب التوسل المشروع، التوسل بالأعمال الصالحة. الرجل الثاني كان مخلصا في بره بوالديه، فهو قد أتاهم فوجدهما نائمين الأب والأم، وقد أتى لهم بغبوقهما فكره أن يوقظهما، فبقي وعاء اللبن في يده حتى أصبح وهو قائم عند رأسيهما والصبية يتضاغون عند قدمه، يعني الصبية أبناؤه جوعا يريدون أن يشربوا من هذا اللبن، لكنه لا يقدم عن أبويه أهلا ولا مالا. انظر إلى البر العظيم، انظر إلى البر العظيم. فلما أصبحا شربا غبوقهما، قال اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل لوجهك فافرج ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منه. انظر إلى الإخلاص، انظر إلى البر بوالديه، البر العظيم. لما كان مخلصا لله عز وجل وجد آثار هذا الإخلاص في دنياه، فكيف بالآخرة؟ وما عند الله خير وأبقى. والرجل الثالث قد أتى له رجل بقطيع من الغنم يرعى مع غنمه، ثم انصرف ولم يرجع، فثمر له هذا القطيع من الإبل والغنم والبقر، ف فصار قطيعا يملأ الوادي. فلما جاء قال يا فلان ادي لي حقي، قال كل ما ترى من حقك من الإبل والغنم والبقر. قال تسخر بي تستهزئ بي؟ قال لا، هذا كله لك. قال فأخذه فساقه ولم يترك لي منه شيء، مع أنه هو الذي ثمره وهو الذي قام عليه برعايته حتى نما هذا النمو العظيم فملأ الوادي، ومع هذا لم يترك له شيئا. قال اللهم إن كنت قد قمت بهذا العمل ابتغاء وجهك فافرج ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه آثار الإخلاص، هذه آثار الإخلاص. ولذلك كل من تسلل الهوى إلى قلبه فنازع هذا الإخلاص تخونه، أو لا يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة عند موته، لا يستطيع، لا يستطيع، لا يتكلم بها عند موته إلا المخلص، إلا المخلص. فإن الهوى والشيطان ينازعه عند هذا الموضع، الموضع الخطير المهم، الموضع الذي سيفارق فيه الحياة الدنيا وينتقل إلى دار الآخرة. فالشيطان يأتيه وهواه ينازعه ونفسه تنازعه، فإذا كان مخلصا نجا. الإمام أحمد ابن حنبل كان مريضا فغمي عليه، ثم كان يقول وهو مغمى عليه ليس بعد. فقيل له عند أن أفاق لماذا تقول ليس بعد يا إمام؟ قال أتاني الشيطان وقال نجوت مني يا أحمد، فكنت أقول ليس بعد. انظروا إلى الإخلاص، انظروا إلى الإخلاص. تصور لو أن الشيطان تمثل لك وقال نجوت يا فلان، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ تقول نعم. لكن أحمد بن حنبل لقوة إخلاصه قال ليس بعد، طالما أن الروح تجري في الجسد. فالإخلاص عظيم، الإخلاص عظيم. ولأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويا ترى من يوفق، المخلص أم الذي كان مرائيا، كان مسمعا، كان طماعا في دنيا، كان متدينا لأجل دنيا؟ من الذي سيوفق إلا المخلص، المخلص الصادق. فإذا الإخلاص أمره عظيم في عملك كله، فإنك لن تقبل منك الأعمال إلا أن تبتغي بها وجه الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، يبتغي بها وجه الله. هذا هو الإخلاص، أن تبتغي بكلمة التوحيد بتحقيقها والعمل بها وجه الله عز وجل. لا طمع ولا ثناء، ولا أن الآباء والأمهات قالوها فقلتها، فإن هذا من آثار ما عليه أهل الجاهلية الكفار. هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يفقهون شيئا ولا يهتدون، هكذا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الشرط الخامس الانقياد، الانقياد، الإخلاص المنافي للشرك والانقياد المنافي للترك. تنقاد للوازم هذه الكلمة، فإن من لوازمها أن تحكمها، من لوازمها أن تخضع لأوامرها، من لوازمها أن تحقق أركانها، أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا تعبده إلا بما شرع، تنقاد. فقد قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الانقياد، هذا هو الانقياد، الاستسلام، الانقياد، أن تسلم لله رب العالمين. وضد هذا الانقياد أن تترك، أن تترك، أن تقبل لوازم هذه الكلمة متى شئت وترد لوازمها متى لم تشاء، كحال كثير ممن يقولون لا إله إلا الله ولا ينقادون لتحكيم شريعة الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن قولا ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهو يقول لا إله إلا الله لكنه لا يحكم شريعة الله عز وجل. هل انقاد لكلمة التوحيد؟ أجيبه: هل انقاد؟ لم ينقاد إليها. كلمة التوحيد تنقاد إليها، تنقاد للوازمها فتحكمها وتحتكم إليها. إن الحكم إلا لله فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فالموحد المخلص يحكم شريعة الله عز وجل، ونفسه طيبة منقادة لحكم الله عز وجل. أما أن يقول أنا موحد وهو لا ينقاد لحكم الله عز وجل ولا يخضع له ولا يسلم له، لا يسلم له، كحال الكثيرين ممن يردون شريعة الله عز وجل مع أنه يقول لا إله إلا الله. فكم من قائل اليوم لا إله إلا الله ويقول إن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، هذا حقق الانقياد؟ أجيبه. أو أن يقول أن الشريعة بإقامة الحدود لا تصلح لهذا العصر، انقاد للا إله إلا الله؟ إنه لم ينقاد لشريعة الله. أو أنه يقول يصلح للتحاكم قوانين الغرب أو الشرق، نأتي بقوانين فرنسا ونأتي بقوانين بريطانيا ونأتي بقوانين إيش أيضا أمريكا ونأتي بالقوانين الغربية فنحتكم إليها، هذه دول عصرية متطورة متحضرة ويزيحون الإسلام، هؤلاء انقادوا للا إله إلا الله؟ أجيبوا: لم ينقادوا لكلمة التوحيد. فلا تحسبن أن هذه الكلمة كلمة تقال على اللسان، لا، لوازمها، شروطها، مقتضياتها، مواقفها، آثارها عظيمة، هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا ما أكثر اليوم القائلين بهذه الكلمة وهم لا يلتزمونها، يستجلبون قوانين الغرب، أنظمة الغرب، زبالات أفكار الغرب، ويأمرون المسلمين بالتحاكم إليها. أي انقياد؟ الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، يحكمون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة يحتكمون اليوم إلى ديمقراطية الغرب الكافر. وصارت حلم كثير من المسلمين، وقد زينها لهم دعاة الضلال حتى انخدعوا بها، وصارت حدود الإسلام، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صارت حدود الله وشعائر الله عز وجل صارت أمرا ثانويا، بل عند بعضهم لا تناسب هذا العصر، عصر التطور، عصر التقدم، عصر الذرة والتكنولوجيا. نريد ديمقراطية عصرية. هؤلاء لم ينقادوا للا إله إلا الله، ولم يحكموا شريعة الله عز وجل، ولم يحتكموا لدين الله رب العالمين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية مخوفة، الآية مخوفة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعيد، وعيد يا من تزعم بأنك مؤمن بالله واليوم الآخر وقبلت قوانين الشرق أو الغرب، تحتكم إليها وتنظر لها وتدعو إليها وتزينها وتكذب بأن لا مانع أن تجتمع الديمقراطية مع الإسلام، كذب وتضليل وتجيل. الإسلام فيه حكم الله عز وجل، والديمقراطية فيها حكم الشعب. لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا. فهؤلاء لم ينقادوا للا إله إلا الله بتحكيم شريعة الله عز وجل. ومن هنا، ومن هنا من قال بتحكيم هذه القوانين أنها مساوية لحكم الله ولشريعة الله، أو أنها أفضل من حكم الله رب العالمين، فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. لا تحسبوه هينا، ليس الأمر هينا. تحقيق كلمة التوحيد يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى تجرد وانقياد، ويحتاج إلى فهم للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو بقيت عمرك كله تقول لا إله إلا الله وأنت تنقاد لهذه القوانين الكافرة وتحتكم إليها وتدعو إليها وتزينها بالدجل والكذب، ولو كانت عمامتك مثل هذا المسجد، ولو كانت لحيتك تملأ صدرك، فإنك تدجل على المسلمين إذا قاربت بين الديمقراطية وشريعة رب العالمين. كذب وتدجيل. الشرط السادس: القبول، القبول لهذه الكلمة، القبول المنافي للرد. لا ترد هذه الكلمة، تقبلها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أكمل أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كان هذا حكم الله وهذا حكم رسوله، تقبله أو ترده؟ تقبله، لا ترده، لا تصادمه بهوى، لا تصادمه برأي، لا تصادمه بفكر، لا تصادمه بشيخ، لا تصادمه بمؤسس الجماعة، لا تصادمه بالمرشد العام، لا تصادموا برأس الطريقة، لا تصادموا بالعارف بالله، لا تصادموا بالدراويش، لا تصادموا، لا تصادموا حكم الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أكمل أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن ليس عنده رد للوازم هذه الكلمة العظيمة، يقبلها بصدر منشرح وبقلب مطمئن منقاد لأمر الله عز وجل. ألم ينقاد الصحابة وكان لهم قبول لهذه الكلمة العظيمة، قبول لهذه الكلمة العظيمة، جعلت قبولهم لهذه الكلمة جعلهم لا يترددون في قتال أبيه إن كان مشركا محاربا، إن كان كافرا محاربا وهو أبوه يقاتله أو لا يقاتله، أذيبه يقاتله، قبول قبول. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الإيمان والكفر، محمد فرق بين الناس وفرق بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، وأمر الله بالقتال، اقتلوا المشركين كافة، فكان من المشركين من هو أب لهذا، ومن هو أخ لهذا، ومن هو عم لهذا، ومن هو خال لهذا. هل تردد؟ هل تردد؟ هل قال لا؟ إنما قال إنما استجابوا لله وللرسول واستجابوا لأمر الله عز وجل ودخلوا ساحة الوغى فقاتلوا في سبيل الله. إنه القبول لا الرد لا التردد لا التواني لا التخلف أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فعلموا أن لا إله إلا الله ولا أنوى براء. من قال لا إله إلا الله بس وكفر بما يعبد من دون الله، قال الله عز وجل فمن يؤمن بالله أكمل، لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لا بد من ولا وبراء، لا بد من إيمان بالله عز وجل وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فكان هذا القبول، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا قبلتم هذه الكلمة بعلم وفهم وعمل بمقتضاها تفلح، أما أن تقولها وأنت متردد تقبل منها ما شئت وترد ما شئت. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذا يجري في أوقاتنا اليوم، كل ما خالف أهواءهم وأفكارهم وجماعاتهم، كل ما خالف رؤساءهم وزعماءهم تركوا لوازم هذه الكلمة العظيمة لينقادوا وراء الأهواء المردية، من أجل أن تعلم عظم هذه الكلمة وحقوق هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة. الشرط السابع المحبة، وهو شرط عظيم ومقام عظيم، والمحبون لهذه الكلمة لهم أطيب عيش وأجمل عيش، ولذا أنسوا بربهم. أنسوا بمن؟ بربهم، واشتاقوا لربهم، وقلوبهم تعلقت بربهم، فحيثما أمر وجدته، وحيثما نهى لم تجد، وتجده عجولا في مرضاة ربه. وعجلت إليك ربي لترضى. المحب، المحب لهذه الكلمة العظيمة مبغض لأعدائها. مبغض لمن؟ لأعدائها. وكلما ازداد حبا لهذه الكلمة ازداد بغضا لأعداء هذه الكلمة. فالمحبة الصادقة للموحد تجده قد أقام الولاء والبراء، فهو يحب هذه الكلمة ويحب أهلها، يحب الكلمة ويحب أهلها ويوالي أهلها، وتجده مبغض لكل من حارب هذه الكلمة، مبغض نافرا مجاهدا لأعداء هذه الكلمة. كلما قوي حبه في المقابل كلما قوي بغضه لأعداء هذه الكلمة، فتجد هذا المحب مبغضا للمشركين، مبغضا لعباد القبور، مبغضا للمتحاكمين للأعراف والأسلاف، مبغضا للذين يبتدعون البدع النكراء في دين الله عز وجل، مبغضا لأرباب البدع ودعاة الباطل، مبغضا لأهل الشبهات والزيغ. كلما قويت محبته لهذه الكلمة كلما عظم بغضه لأهل الباطل. فأين حب أولئك المزعوم للا إله إلا الله وهم يوالون أعداء التوحيد؟ مسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو إلى التقريب بين اليهود والنصارى، موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. مسلم يزعم أنه من أهل التوحيد ويدعو بالتقريب بين القبوريين الرافضة والسنة. أين حبك لهذه الكلمة؟ أين حبك لهذه الكلمة؟ فإن حب هذه الكلمة يقتضي بغض أعداء هذه الكلمة. أيحب موحد رافضيا ويدعو للتقريب معه؟ فالمحبة لهذه الكلمة تقتضي نصرتها، تقتضي الجهاد من أجلها، من أجل إعلائها، ومن أجل نصرتها، ومن أجل أن تعم الدنيا وأن تملأ القلوب. هذه هي المحبة الصادقة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهم عندهم أنداد يحبونهم كحب الله، بل إن منهم من يحب ما تعلق به أشد من محبة الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه هي المحبة الشركية. تجده يخاف من الولي، من قبر الولي، يخاف إذا هددوه بأن الولي الفلاني ربما يصيبك بشيء، يخاف ويرتعد ويأتي بشاة أو غنم أو معز يذبحها عند قبر الميت طلبا لإرضائه، طلبا لإرضائه. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي، فقرن النسك وهو الذبح بالصلاة، لأن النسك عبادة، الذبح عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا يحب هذا الولي كمحبة الله أو أشد، يطرح حاجته عنده ويدعوه: يا سيدي فلان أعطني مالا، يا سيدي فلان اشفي لي ولدي، يا سيدي فلان الغوث أغثني، يا سيدي فلان أعطني سيارة، يا سيدي فلان أعطني كذا، ويبكي ويخشع. هل هذا من المحبين لهذه الكلمة؟ إنه أحب ما يناقض هذه الكلمة، إنه أحب ما يناقض هذه الكلمة، لأن هذا من الشرك بالله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اسمع إلى هذه الثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أرأيت؟ فاسأل نفسك الآن: هل الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ من ولد، من شيخ، من دنيا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا من آثار محبة هذه الكلمة، أنك تحب لله. إذا أحببت كلمة التوحيد وأحببت الله عز وجل وأحببت رسله ودينه، فإنك تحب أولياءه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا لا تجده إلا عند الموحد توحيدا كاملا خالصا. الموحد حبه لله وبغضه لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. تقرب من قربه الله ورسوله، وتباعد من باعده الله ورسوله. فأين هم الموحدون الذين أقاموا هذا الولاء وهذا البراء؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر وأهله، والبراء من البدع وأهلها. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أنت تكره أن تعود إلى الكفر، أو أن تذهب إلى الكفر، أو أن تقع إلى الكفر، ككراهيتك أن تلقى في النار. هل هذا الوصف يحس به أولئك الذين صرفوا عباداتهم لغير ربهم؟ أجيبوا: لا يحسون به، لا يحسون به. ولذا تجد الموحد يخاف من الشرك أعظم خوف، يخاف من يسيره، من قليله، من خفيه، يفتش في قلبه عن الإخلاص لله رب العالمين، عن محبته، هل أحب هذا لله؟ هل أحبه لله؟ هل أبغضه لله؟ أم أحبه لأجل دنيا، لأجل منصب، لأجل المال، لأجل الطمع، لأجل السياسة، لأجل المعركة الانتخابية؟ لماذا أحببته؟ لماذا أحببته؟ تأمل في محبوبات الناس اليوم، تأمل في محبوباتهم، هل هي حب لله عز وجل؟ يتقربون به لله عز وجل؟ أغلب محبوبات الناس إلا من رحم الله هو لأجل دنيا. فالمحبة لهذه الكلمة أن يكون التوحيد، توحيد الله أعظم محبوب في قلبك، تخلص لله عز وجل، تذل له، تخضع له، تنيب إليه، تسأله، ترجوه، تتوكل عليه، تحقق هذه المقامات القلبية، العبادات القلبية، تحققها خالصة لله رب العالمين. المحبة، المحبة التي تجعلك نافرا من كل ما يبغضه الله عز وجل، نافرا من الشرك، نافرا من الكفر، نافرا من البدعة، نافرا من المعصية، نافر من كل ما يبغضه الله عز وجل. هذه مقامات التوحيد العظيمة التي تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصدقوا في حبهم، صدقوا في حبهم، وبذلوا أرواحهم، وبذلوا أموالهم، وبذلوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل في تجارة رابحة. وهذا يدلك على أن التوحيد، أن كلام الله عز وجل في كتابه كله حول توحيد الله عز وجل، في الأمر به، في النهي عما يضاده، في حقوقه، في واجباته، في آثاره، في ثوابه، في جزائه، كل كتاب الله توحيد، كل آيات الله توحيد. فتعجب، أيما عجب ممن يقللون من شأن التوحيد اليوم، تعجب ممن يدعون إلى مذاهب وفرق وجماعات وأحزاب وملل وطوائف، سخروا أعمارهم، أيامهم، لياليهم، أموالهم، جهودهم من أجل أن يدعوا إلى بدع ومحدثات وشرور، وأعرضوا عن عقيدة التوحيد وعن الدعوة إلى التوحيد. عندهم دعوة التوحيد دعوة قديمة لا توافق هذا العصر. علينا أن نتفقه بفقه الواقع. ما هو فقه الواقع؟ المعارك مع الليبرالية ومع العلمانية ومع الاشتراكية ومع الماسونية ومع ومع، وهم أنفسهم، وهم أنفسهم ليسوا على دراية بعقيدة التوحيد كما جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما نقلها صحابته الكرام وأهل القرون المفضلة. رئيس جماعة إسلامية يدعى إلى الموالد، ويدعى إلى قبر السيدة زينب، ويحضر مع ملتقيات التقريب بين الشيعة والنصارى، وتربطه علاقات حميمة مع اليهود والنصارى. هذا رئيس جماعة إسلامية، إذا كان هذا رئيسهم فكيف حال الجماعة؟ وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على زيف الكلاب أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فمقام المحبة مقام عظيم، ودعاة أهل الباطل يزهدون في أمر توحيد رب العالمين، وعندهم أن هذه القضايا قضايا تفرق، عندهم أن قضايا التوحيد تفرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التوحيد يا قوم، ما تركه في مكة، ما قال نؤخره حتى نقوى وبعد ذلك نلزم الناس به إلزاما. النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين في مكة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لم تشرع صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، 10 سنين. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 10 سنين يؤذى، يقال عنه ساحر، ويقال عنه كاهن، ويقال عنه كاذب، ويقال عنه شاعر، ويوضع سل الجزور على ظهره، ويرمى بالحجارة، ويؤذى أصحابه، ويؤذى أصحابه، وينكل بهم ويقتلوا. مروا عليه وهو متوسد لبردته في ظل الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها فيؤتى بمنشار الحديد فيشق شقين ما بين جلده وعظمه لا يزحزح ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب إلى صنعاء، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ما قال لهم سنغير الخطة، ما قال لهم سنغير الخطة، نترك دعوة التوحيد ونحاور أبا جهل ونتناقش مع أبي لهب ونحاول أن نأتي نعقد مؤتمر التقريب والحوار بين الأديان، ونعقد أيضا مؤتمر احتواء الجميع، ونعقد أيضا ما يسمى بميثاق الشرف، وهكذا. ما ساوم بدعوته، ما ساوم بدعوة التوحيد، ولو عذب أصحابه، ولو قتل أصحابه، ولو شرد أصحابه، ولو ما ترك دعوة التوحيد حتى أظهر الله دعوته وأقام دينه وأعلى كلمته. اليوم الآن يزاهد في دعوة التوحيد وتعتبر دعوة منفرة. ألا قاتلهم الله، قاتلهم الله، إذ يصف دعوة التوحيد دعوة الأنبياء بأنها سبب فرقة ونفور. لا، إن المسلمين عاشوا حقبة طويلة بعيدين عن دعوة التوحيد الخالص، كم قد خودعوا بدعاة الباطل وبأئمة الضلال، كم زينوا لهم الشرك البواح، كم زينوا لهم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، كم زينوا لهم إتيان العرافين والكهان، كم زينوا لهم إتيان السحرة والمشعوذين، كم زينوا لهم عقد التمائم والحروث، كم ورطوهم في قضايا الشرك حتى ذهبت معالم التوحيد وبدا الإسلام غريبا، بدا الإسلام غريبا. يجب على المسلمين أن يقيموا أمر التوحيد، يجب على كل مسلم أن يعظم شأن توحيد رب العالمين، يغرس في قلبه، في قلب أبنائه، في قلب بناته، في قلب زوجته، في قلب جيرانه، أرحامه. ينبغي أن يكون التوحيد هو ديدننا، هو كلامنا، هو جهادنا، كلامنا في ليلنا في نهارنا في كل حال في كل وقت، قائمين قاعدين مضطجعين، ندعو إلى توحيد رب العالمين. غربة مضنية، وإلا ما الذي أبقى مشاهد الشرك يمنة ويسرة شمالا وجنوبا؟ اسأل المسلمين اليوم، لا يعرفون عن توحيد ربهم إلا نزرا يسيرا. كم قد مات من المسلمين وهو عاكف عند قبر يدعوه، كم قد مات من المسلمين وهو يتمسح بأسربة الموتى، كم قد مات من المسلمين وهو يطوف على قبر، كم قد مات من المسلمين والمسلمات من يأتي عرافا أو كاهنا، وكم قد مات من المسلمين ومن يعلق التمائم والحروب ويأتي السحرة. أين قلوبكم على دعوة التوحيد التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء من قبله؟ لا تنفك عن دعوة التوحيد أبد، تنصح وتذكر وتدعو إلى دين الله عز وجل. دعوات فاشلة هابطة، تلكم الدعوات التي أعرضت عن توحيد الله عز وجل. سياسة سياسة سياسة سياسة تلبس لباس الكذب والزور. ليتكم إذ دعوتم إلى السياسة جعلتموها سياسة شرعية كما جاءت في الكتاب والسنة، سياسات ديمقراطيات الكفر. فيجب على المسلمين أن يبينوا الإسلام صافيا نقيا. يجب على طلبة العلم، يجب على الدعاة إلى الله، يجب على العلماء أن يبينوا الدين كما جاء به محمد غضا نديا صافيا نقيا. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دعوات ميتة، هذا يأخذ بطانية على كتفه يجوب الدنيا يمينا وشمالا، ماذا تفعل؟ قال: تبليغ. ماذا تبلغ؟ هل تكلمهم عن شرك القبور؟ هل تكلمهم وتحذرهم من دعاء الأموات؟ هل تحذرهم من السحرة والمشعوذين؟ هل تحذرهم من أفكار الكفر والضلالات؟ قال: لا، ما أكلمهم إلا على سيرة الصحابة وتبسمك في وجه أخيك. أوف لكم، دعوة ميتة. وآخر أيضا لا تراه إلا في مجالس السياسة، ما تراه إلا على بذلة الإفرنج ويحلل وينظر، ما تجد في كلماته دعوة إلى توحيد الله عز وجل. ترحيب بأفكار الغرب وقمامات الغرب يلصق بها دين الله عز وجل. كذبوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، يا أيها الرجال، يا أيتها النساء، يا أيها الأبناء، يا أيتها البنات، فروا إلى الله، تعلموا دين الله عز وجل، تفقهوا في دين الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم عقيدة التوحيد، تعلم عقيدة التوحيد، علمها لبنيك، اغرس في قلوبهم أن لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. حبب إليه رب العالمين، بين له أن دعاء الأموات شرك، استغاثة بهم شرك، تعليق التمائم شرك، الحروث، إتيان العرافين والكهان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ألا تحذرونهم؟ ألا تبينون للمسلمين؟ تتركون آباءنا يموتون على هذا الحال؟ تتركون نساءنا يموتون على هذا الحال؟ تتركون دينكم وتلهثون وراء دعايات الغرب الكافر ومقالات الغرب الكافر. ألا ارجعوا إلى ربكم واعلموا سيرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة التوحيد لم يساوم فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل قال ما شئت ما شاء الله وشئت، هل تركه؟ قال ربما أقول له، ربما يغضب أو يزعل وقد ينفر وقد ينصرف عنا، قد ينقص عددنا. يا أيتها الأحزاب، يا أيتها الأحزاب، قد ينقص عددنا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. تربية على التوحيد الخالص الخالص. ولما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة من سدر كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، هل قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال سأؤخر هذا حتى يكثروا؟ دروس دروس يا أيتها الأحزاب، يا من خذلتم الدعوة إلى التوحيد، هذه دروس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا حدثاء عهد بكفر. قال الله أكبر، إنها السنن. لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إنكار إنكار، ما في مساومة في دعوة التوحيد. ولو بقيت وحدك أكمل، ولو بقيت وحدي داعية التوحيد لا يتكسر بأحد، لا يتكسر بأحد. يأتي النبي ومعه الراهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي لم يتبعه أحد، لم يتبعه أحد. الكثرة التي يتبجحون اليوم بها ليس لها معيار في دين الله عز وجل، ليست هي مقياسا وميزانا لمعرفة الحق من الباطل. قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتعلم دينك، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابقى وراء هذه الجماعات 10 سنين 20 سنة ما سترجع إلا بضلالات وبدع. لازم أصحاب السنة، امشي مع أهل السنة، ستتعلم التوحيد في كلامهم في نصائحهم في تذكيرهم. لا يحابون أحد، يحبون في الله ويبغضون في الله. ما عندنا تجمعات، ولا عندنا أهداف سياسية، ولا نطمح إلى الكرسي. قد قال شيخنا إن كراسيكم لا تساوي عندنا بصلة، هذا كلام شيخنا الوادعي رحمه الله. أهل السنة يعنون بتعليم الناس دينهم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدعون الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. يحذرونهم من النار، يحذرونهم من سوء المآل، يخافون على الأب وعلى الأم وعلى الأخ وعلى الأخت، يخافون على مجتمعهم من الفتن، من القلاقل، من الشرور، يخافون على بلادهم، ويعلمون أن أمنها وأمانها وطمأنينتها ورخاءها وسعادتها هي بتوحيد الله رب العالمين. فإن قلت عندك دليل، ما الجواب عندكم أنتم؟ هو السؤال موجه إلي. قم. أحسنت. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، انتبه، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تريدون الأمن؟ تريدون الاهتداء؟ لا تلبسوا إيمانكم بظلم. الظلم ما هو؟ قم قم قم، بارك الله فيك. الظلم هنا هو الشرك. دليلك، سمعت إلى الضربة؟ أحسنت. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله يا بني، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أجبت وأصبت، خذ هذا. وأنت أعطوك شيئا؟ طيب. إذن أحرص الناس على أمان بلادنا وبلاد المسلمين هم أهل السنة السلفيون، أحرص الناس. نحن لا نقارب، لا يقارب بين السنة والبدعة أبدا. يقفون أمام الباطل، أمام الرفض، أمام التشيع، أمام الليبرالية، أمام العلمانية، أمام دعوات الضلال، أمام الحزبيات، ويعلمون أنها سبب في تفريق المسلمين شدر مدر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فإياك أيها المسلم أن تستدرج إلى جماعات حزبية، حزب كذا وجماعة كذا وحزب كذا، ضلالات. فالصراط واحد والطريق واحد. قد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وجعل على جنباته خطوطا منعرجة قصيرة، ثم قال: على هذه الخطوط المنعرجة القصيرة على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط واحد والمنهج واحد والجماعة واحدة، فماذا أنتم تصنعون؟ ماذا أنتم تصنعون؟ كل 10 أشخاص سووا لهم حزب، كل 10 أشخاص سووا لهم حزب وأخذوا مقرا، وهكذا في فتن وفي فرقة. إذا أردت النجاة، إذا أردت النجاة فها هو نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرك بطريق النجاة. استمع، من رام النجاة فليستمع، من أراد النجاة فليستمع، ليس إلي وإنما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي في جامعه من حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أسألكم، رأيتم هذا الاختلاف الكثير؟ رأيناه اختلاف مرير كثير، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، فأين الدواء؟ وهذه هي الفتنة، فأين المخرج من الفتنة؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الآن كلما تمسكت بالسنة قالوا متشدد. إذا دعوت إلى توحيد الله متشدد، إذا حذرت من دعاء الأموات متشدد، إذا دعوت إلى السنة والعمل بها متشدد. هذا هو التشدد عندكم، هذا هو التمسك، لأنكم فرطتم وتركتم وغيرتم وبدلتم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة، يا قوم طائفة، يا قوم طائفة واحدة، فرقة نازية، طائفة منصورة وفرقة نازية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نبيك يقول عض على السنة بالنواجذ، نبيك يأمرك بهذا. واليوم إذا تمسك متمسك بالسنة قالوا متشدد، فأنت ماذا تكون؟ إذا كان هذا متشدد فأنت ماذا؟ أنت ماذا؟ أنت مفرط، مغير، مبدل، صاحب هوى. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل أجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة، نصح الأمة، بلغ الرسالة. إذن من أنت حتى تبتدع موالد وتبتدع أحزابا وتبتدع طرقا ومتاهات، تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة؟ فما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين. وما أحسن ما قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوي. تريد النجاة يا من تريد النجاة؟ السنة، السنة تعلمها واعمل بها وانتصر لها ودافع عنها، دافع عنها. لا تترك أهل البدع يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نتعلم. وها هنا سؤال: القوم يقولون أنتم متشددون، فما تعريف التشدد؟ هذا واحد يعرف الجواب، وهذا الثاني، وهذا ثالث، وذاك رابع. قم يا أيها الرابع. أحسنت. التشدد هو أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله. فهمتم يا إخوة؟ إذا قلنا لكم أن قيام الليل واجب، يجب على كل واحد منكم رجلا أو امرأة أن يقوم الليل، ماذا نكون نحن الآن؟ متشددون. عند أن نقول يجب على كل واحد منكم، سمعت ولا لا؟ يجب على كل واحد منكم أن يصوم الاثنين والخميس. هنا نكون متشددين. فإذا قلنا يجب أن نفرض الله بالعبادة وأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يدعى ميتا، لا يدعى قبرا، لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ينبغي أن نذل لله، لا نأتي العرافين ولا الكهان ولا المنجمين ولا السحرة، لا نعلق حروزا ولا تمائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. نكون هنا متشددين؟ عجبا لكم، عجبا لكم، كلام لا قيمة له، كلام لا قيمة له. تريدون أن توصموا القائمين بالسنة بأنهم متشددون كي يخلو لكم الجو، كي يخلو لكم زرع البدع والضلالات. لقد ذهب زمانكم وولى، رحل أهل البدع وزالت بأمر الله دولة البدع والضلالات. فاللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعلها بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء رخاء، اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم سددنا إلى الحق والصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.